ثم ذكر سورة الإخلاص، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. هو ضمير الشأن، أي الشأن أن المسؤول عنه هو الله. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الله. فالتقدير قل الشأن أن المسؤول عنه هو الله، هو أحد. فأحد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وأحد واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. أحد أصلها وحد، قلبت الواو فيها همزة. قال النابغة: كأن رحلي وقد زال النهار بنا، بذي الجليل على مستأنس وحدي، على مستأنس وحدي. لم تقلب الواو المفتوحة همزة إلا في أحد. وفي امرأة أنات، أي ونات من الونا وهو الفتور، وقلبت المضمومة في وجوه فصارت وجوه، والمكسورة في إشاح فصار وشاحا. قل هو الله أحد. قل يا محمد، هو الله المنفرد بالألوهية لا يشاركه أحد فيها، الله الصمد والمقصود وحده في قضاء الحوائج وتحصيل الرغائب، والصمد الذي لا جوف له، يطعم ولا يطعم، لم يلد، لم يكن له ولد لانتفاء من يجانسه، ولم يولد، لا يفنى، إذ لا شيء يولد إلا وهو فان بائد لا محالة، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد شبيها له أو مثيلا له، إذ ليس كمثله شيء. قل يا محمد، والله المنفرد بالألوهية لا يشاركه أحد فيها، الله وحده المقصود في قضاء الحوائج وتحصيل الرغائب، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، تبارك وتعالى وتقدس. فهو الإله الحق الذي لا تنبغي الألوهية إلا له، ولا تصلح العبادة إلا له، وهو السيد المقصود في قضاء الحوائج، الذي استغنى عن كل خلقه وافتقر الكل إليه، لم يلد، أي لم يكن له ولد لانتفاء من يجانسه، إذ الولد يجانس والده، والمجانسة منفية عنه تعالى، إذ ليس كمثله شيء، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه تعالى، ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن أحد كفوا له، ولا مثيلا ولا نظيرا ولا شبيها، إذ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذا فهو سبحانه يعرف بالأحدية والصمدية، فالأحدية أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، لم يكن له كفو ولا شبيه ولا نظير، والصمدية أنه المستغني عن كل ما سواه، والكل مفتقر إليه في وجوده وبقائه. قل يا محمد قولا جازما، جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه، وردا على المشركين الذين قالوا له: انسب لنا ربك، كما أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة. فقل لهم يا محمد قولا جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه: الله أحد، لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير له، والصمد هو السيد الذي يصمد إليه، فيصمد إليه الخلائق في حوائجهم، ويقصدونه في جلب النفع ودفع الضر عنهم. وتلك هي صفات الإله الحق المعبود، وهو الذي لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، وهو الذي لم يكن له أحد كفوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تسمى هذه السورة سورة الإخلاص لأنها تشتمل على توحيد الله في أسمائه وصفاته. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في فضلها إنها تعدل ثلث القرآن. وفي السورة توحيد الأسماء والصفات، وأهل السنة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وفي هذه السورة رد على جميع طوائف الشرك والضلال الذين نسبوا لله الولد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفيها أن كل صفة كمال فالله أولى بها، وأن كل صفة نقص فالله تعالى منزه عنها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.